قل يحييك الذي بقادر على وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه إنما أمره إذا أراد شيئا إذا

إنا زينا السماء فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم فاستفتهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا ما تزعجش حد فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم الله أكبر Oh, my God. وإن الفجار والأمر يومئذ لله.